بطلب عيسى وتؤمن به، هذا معنى قوله سبحانه وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، الآية التي في سورة المائدة واشهد بأننا مسلمون، وفي سورة الأنعام بأننا مسلمون، لأن كثرة الضمائر التي سبقت تقتضي توحيد الضمير وعدم تكرار النون فيه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لا بد من اتباع الرسول، واتباعه هو طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزير، وأن تأتي بمثل ما أتى لأجل الوجه الذي أتى به. فمن قدس زمانا لم يقدسه الله ورسوله فهذا ابتدع شيئا من الدين لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذ لباسا معينا ورى أنها السنة ولم يعمل بها الرسول فراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل فليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا من جعل نوعا من المباحات ونوعا من الطاعات والقرب ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الطاعات، لا بد من الاتباع. واتبعه أي اقتفى أثره، حيث يوضع القدم يضع قدمه، لا يأتي بشيء مخالف وإلا لم يكن متبعا. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، واتباعه في جميع ما أمر بقدر المستطاع، لأن مأمورات قد يعجز الإنسان عنها والمطلوب منها أن يأتي حسب ما استطاع، وأما المنهيات وأما ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أو ما نهى عنه ربنا عز وجل فالنهي مجرد ترك لا كلفة فيه ولا مشقة، فالمطلوب أن تترك كله على الإطلاق، لا عذر فيما أتى بشيء من المنهيات. وأما الطاعات والأوامر فتأتي منها حسب الاستطاعة. مكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا أي اليهود بنو إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى، والمكر إيصال الضر إلى الغير على وجه خفي، أن تقوم بمكيدة وعمل فيه إضرار لا يشعر به من أردت ضره فيقال مكر فلان بفلان. فمكر اليهود بعيسى عليه السلام وتآمروا على قتله، فعلم الله منهم ذلك فمكر بهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكر الله والله خير الماكرين، هذا خبر عن الله عز وجل، ليس باسم له ولا صفة له. صفات الله حسنى وأسماؤه حسنى، وأما الإخبار فإن الله إذا أخبر عن صنيع وفعل فلا يأتي إلا بالحسن، ولذا ما يدعى بهذا الاسم تقول يا خير الماكرين، لا، إذا دعوت الله تدعوهم بأسمائه الحسنى، لكن لك أن تخبر عن ذلك كما أخبر الله عن نفسه. والمكر منه سيء ومنه حسن، إذا علمت جبارا يعيث في الأرض فسادا يؤذي المؤمنين وينتهك أعراضه ويسلب أمواله ويؤذي الضعاف وكبار السن ويقطع الطريق، فتحايلت على وصل الأذى إليه وكف شره عن الناس بطريق لا يشعر به، يحمدك الناس أو يذموك على هذا الفعل، يذموك على هذا الفعل وهو مكر، لكن لما كان المكر حسنا في إبعاد شر هذا الشرير على الناس عن الناس يمدح المرء بذاك الفعل. ولا نضرب لله الأمثال، تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، الله عز وجل لما قال خير الماكرين أي أنه وأملي لهم، إن الكيد بمعنى ما يكيد للمرء يصنع له صنيع فيضطر به المرء وإلى حتفه وراء ذاك الصنيع، وأملي لهم إن كيدي متين، أي شديد موسر متقن لا يدركه من يكاد له. وكيده للعاتين يملي لهم، يعطيهم صحة فيتمردوا، ويعطيهم أموال فيعيثون في الأرض فسادا، ويعطيهم بنين فيشتد بأسهم على الناس، حتى إذا أمنوا جاءهم مكر الله بياتا وهم نائمون أو ضحا وهم يلعبون، ظنوا أن كلما كثر عتوهم أن الله غافل عنهم لا يعلمون فازدادوا. ولذا إذا رأيت الإنسان في طغيان وعتو ومحاد لله ورسوله والنعم تتوافر عليه وبأس الله لم يأته بعد، فاعلم أن الله كاد له. ولذا الإنسان لا يأمن مكر الله، اللهم إنا نعوذ من أن نأمن مكرك، اللهم إنا نعوذ من أن نأمن مكرك. فالإنسان إذا رأى نعم الله عليه يحمده سبحانه، لكن لا يعتقد أنها كرامة له، أقول هذه من نعم الله أسألك أن تغفر ذنبي، لكن كون الله عز وجل أنعم عليك صورة جميلة وصحة جيدة ومالا بين يديك أقول هذا من صلاتي في الجماعة وهذه من صدقاتي، لا، ما تأمن مكر الله، ما تعلم، ما تعلم داخل القلب. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكرهم كما يقول المفسرون وجاء للآثار أنهم أرادوا الكيد بموسى بعيسى عليه السلام وقتله، فهرب منهم، ثم التجأ إلى مكان ومعه أصحابه، فبعثوا خلفهم من يبحث عنهم، ثم اختاروا رجلا فدخل عليهم في المكان، وكان فيه الحواريون وعيسى عليه السلام، فألقى الله الشبه على ذاك الشخص اليهودي الذي يبحث عن عيسى، ورفع الله عيسى إليه سبحانه وتعالى، فأخذ ذاك الذي ألقى حين خرج إليهم إذا هو شبه عيسى، قال هذا هو الساحر اقتلوه، فصلبوه وقتلوه، فأنكر وكان يصرخ فأبوا، هذا قول. وبعضهم يقول أن عيسى عليه السلام قال من منكم يريد الجنة ويصبر على ما يأتيه، فقال أحدهم أنا، فألقي الشبه عليه ورفع الله عيسى. فلذا قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما. وما قتلوه يقينا أي أن قتلهم منفي لا يقين فيه على الإطلاق، لا كما يقول بعض المفسرين وما قتلوه يقينا لكن قتلوه ظنا، لا، يقينا لنفي القتل من أصله، لم يقع منهم قتلا، ذاك يقين وعلم أكيد، بل رفعه الله إليه. نأتي إلى الآية التي في سورة آل عمران، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ورافعك إلي، أشكلت على كثير من المفسرين، لأن فيها ذكر الوفاة وفيها الرفع، فالرفع بعد الوفاة. والقرآن إذا ذكر أشياء إنما يأتي بها بالترتيب على وجهها، فمن خالف أخر وقدم فمخالف لظاهر القرآن. لما رأوا الوفاة قبل الرفع قالوا هذا من باب التقديم والتأخير، فيكون نسق الآية كالآتي: من رفع وما قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، وهذا غير ظاهر القرآن، القرآن يقول إني متوفيك ورافعك إلي، فالتوفي قبل الرفع. والوفاة في اللغة لها معاني، هم قالوا هذا القول لأنهم أخذوا الوفاة على وجه واحد وهو قبض الروح، توفى الله فلان، ظنوا منه أن معناه لا غير أن يقبض الله روحه، فقال قبض الله روحه ثم رفعه إليه. كيف يرفعه إليه وهو ميت؟ قالوا لا، بالتقديم والتأخير. والوفاة تأتي على وجه، على أوجه، من هذه الوجوه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، يتوفاهم حين الموت بقبض الأرواح، ويتوفاهم حين النوم برفع الأرواح إليه، والأرواح ترفع إليه، لا كل الروح، جزء منها عالق بالبدن وجزء منها يصعد إلى السماء إن كان من المؤمنين ونام متطهر، فتسجد تحت العرش. والروح شأنها عجيب، هي مخلوقة من مخلوقات الله لكن لا نعلم كيف هي. فيقول الله عز وجل إني متوفيك، أي قابضك إلي من الوفاة، استوفى فلان دينه، أي قبضه كاملا، وفاه دينه أي أعطاه حقه كاملا. فالتوفي القبض، الله عز وجل قبض عيسى إليه ورفعه. إني متوفيك ورافعك إلي، كلمة إلي للتشريف والتقدير مكانه من جلال الله سبحانه وتعالى، مكان عيسى، وكونه رفعه دل على أن الله عز وجل في علو، هو أعلى من كل شيء، هو العلي الأعلى، ما في أعلى منه أبدا، ليس هناك خلق من خلقه أعلى من الله عز وجل. ولذا يوم جاءت الشبهة هذه ورأوا أن الله أعلى من كل شيء، كيف يكون أعلى من كل شيء وفوقه هواء وفوقه فراغ؟ والفراغ خلق من خلق الله ولا مو خلق؟ وهو أعلى من كل خلق، فمعنى ذلك أن هناك خلق من خلقه أعلى منه. فقال الله ليس في مكان، تعالى الله عما يقول الجاحدون والملحدون علوا كبيرا. الله قال أنه هو العلي الأعلى، وهو أعلى من كل شيء، ليس فوقه شيء من مخلوقاته، فإن كان هناك شيء فشيء عدم، والعدم لا يسمى شيء، فإن كان هناك وجد شيئا فلا يسمى شيئا لأنه عدم، والعدم لا يسمى شيئا، العدم أمر غير موجود غير مخلوق، واضح هذا؟ أما خلقه فلا يكون أعلى منه، والله أعلى من كل شيء. فإذا نزل يوم القيامة لفضل الحساب تكون سماواته أعلى منه؟ لا، ينزل سبحانه لفضل الحساب وهو مستوى على عرشه، الله ليس كمثله شيء، مهما تخيلت لا تعلم، ها؟ الله أكبر من كل شيء، كرسيه وسعت السماوات والأرض، كرسيه موضع العرش، موضع القدمين، وعرش والكرسي بالنسبة للعرش كفلات كدرهم ملقى في فلات، لم تكون في صحراء كبيرة تلقي فيها درهم، أين يروح هذا؟ الله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نكتفي بهذا القدر إلى حصة قادمة بإذنه سبحانه. هذه يحفظون إياها بعدنا ودي الأحمد الكتابات في كنسية.